واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا به. قبل أن أبدأ بالدرس أيها الإخوة، ألفت نظر بعض الإخوة المصلين إلى أمر هام في الصلاة. للصلاة أركان، إذا لم تتحقق لا تصح الصلاة. من هذه الأركان الطمأنينة في التنقلات، يعني الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في الاعتدال، الطمأنينة في السجود، الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين. ومعنى الطمأنينة أن يبقى في سجوده أو في ركوعه أو اعتداله قدر تسبيحة واحدة على أقل تقدير، سبحان الله العظيم وبحمده، أو في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده. ويسن أن يعيد هذه التسبيحة ثلاث مرات في الركوع وفي السجود. أنا لاحظت الآن بعض الإخوة يصلون ينقرون نقرا، صلاة لم تصح. وقد صح أن رجلا جاء إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى صلاة تشبه صلاة بعض الإخوة الذين رأيت صلاتهم. لما انتهى وأراد أن يخرج قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينظر إليه، قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ذهب صلى الثانية تماما كما صلى في المرة الأولى، يعني لم يطمئن في ركوعه في سجوده، ينقر هكذا نقرا ثم يرفع رأسه. عاد الثانية فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة والنبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يستعيده مرة ومرتين وثلاث مرات حتى تترسخ المعرفة التي حدثه عنها ونبهه إليها بعد ذلك. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وقال فإذا ركعت فلا ترفع رأسك حتى تطمئن راكعا، فإذا اعتدلت فلا تسجد حتى تطمئن واقفا، يعني تبقى هكذا مدة. كذلك السجود، كذلك الجلسة بين السجدتين. هذه ظاهرة كثيرة، كثير من الإخوة تعودوا هكذا يستعجلون في صلاتهم وهم لا يعلمون أن صلاتهم باطلة. يعني إذا صلى الفرض على هذه الشاكلة فلا تصح صلاته ويجب عليه أن يعيدها. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أنار الظواهر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافه. لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر. ولذلك قيل إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب. هذه هي الحكمة الجديدة التي تأتي بعد قول ابن عطاء الله العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره. قد شرحنا هذا الكلام في الأسبوع الماضي وما أظن أننا بحاجة إلى مزيد. ما هي أنوار الظواهر وأنوار السرائر وما الفرق بينهما؟ الكون كله ظلمة كما قال ابن عطاء الله في حكمة سبقت، وإنما أناره وجود الحق فيه. إذن هذا النور سواء كان من أنوار الظواهر كما سنشرح أو من أنوار السرائر، كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الذي ألبس هذا الكون بمظهر النور بأشكاله وأنواعه المختلفة المتعددة. نعم، فما هي أنوار الظواهر التي يقصدها أو التي يتحدث عنها ابن عطاء الله؟ أنوار الظواهر تلك الأنوار التي تراها العين وتشعر بها الحواس، مثل نور الشمس، أو قل بتعبير أدق مثل ضياء الشمس، ومثل نور القمر، ومثل هذه الأنوار الكثيرة التي تراها أبصارنا، ومثل نور البصر أيضا، هذا النور الذي به نرى الأشياء، هذا هو الذي يقصده ابن عطاء الله بقوله أن أنوار الظواهر، أنار الظواهر بأنوار آثاره. أنوار الظواهر هذه التي تراها الأعين وتشعر بها الحواس مما ذكرت أمثلة له، ربنا عز وجل أنار هذه الظواهر بأنوار آثاره. ما هي آثار الباري في الكون؟ خلقه، أي بأنوار ما قد خلق، بأنوار خلقها الله عز وجل في الأجسام التي شاء أن يبث فيها من هذا النور. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العينين، الضياء الذي به نرى الأشياء والكامن في أعيننا، هذا من آثار خلق الله سبحانه وتعالى، فهي من أنوار آثار باري عز وجل. كذلك ضياء الشمس من أين جاء؟ أثر من آثار خلق الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق النور، وهو الذي جعله عرضا، يعني صفة لطائفة من الأجسام كالشمس، كالنار الملتهبة، كهذا الضياء، الكهرباء ونحو ذلك. نعم، والكون طبعا مليء بهذه الآثار التي خلقها الله عز وجل، فكان مما أبدع الله سبحانه وتعالى هذا الضياء. والحديث في هذا الضياء سبق أن ذكرناه عند شرح حكمة سابقة قبل سنة أو أكثر، وقد أودعتها الجزء الأول من شرح الحكم. نعم، فلا داعي إلى أن نعود بالشرح والتفصيل اللذين نعم عرضنا لهما قبل عام أو أكثر. المهم أن نعلم أن الكون كله في الأصل ظلمة، وإنما أناره وجود الحق فيه، أناره وجود الحق فيه بطريقتين، بالخلق والإبداع مثل هذه الظواهر الموجودة، وبصفاته التي تجلى بها على عباده، وهي التي سنشرحها الآن. نعم، والواقع أيها الإخوة أن هذا الضياء الذي تنغمس المكونات فيه إلى الآن العلماء لم يصلوا إلى كله. نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، هو لا غيره جعل الشمس ضياء، يعني جعل الشمس جرما يشع بالضياء منبعثا من داخله، والقمر نورا أي جعل القمر جرما ينعكس إليه الضياء من جرم آخر إليه. تقول من أين جاء هذا الفرق؟ من اللغة التي يستعملها بيان الله. نحن في اللغة العربية نقول عن الشيء مضيء إذا كان النور ينبعث من داخله، مثل النار، مثل الشمس. نعم، ونقول عن الشيء منير إذا كان الضياء ينعكس إليه من جرم آخر. فهذه الغرفة، جدران الغرفة، نقول عنها منيرة أم مضيئة؟ منيرة. إياك أن تقول مضيئة، خطأ لغويا. ونقول عن هذا الضوء، طبعا النور ينبعث من داخله، نقول مضيء. نقول لذلك ربنا يقول وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. من الذي جعل هذا الضياء هنا وهذا النور هناك؟ الله سبحانه وتعالى. وجعلنا ليل والنهار آيتين، فجعلنا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. من الذي جعل هذا؟ الباري عز وجل. جعلنا الليل والنهار آيتين، يعني دليلين باهرين على الخالق. أما أن الليل فمحونا آية الليل، ما معنى محونا آية الليل؟ يعني جعلناه ظلاما دامسا. وجعلنا آية النهار مبصرة، الحقيقة نحن الذين نبصر في النهار وليس النهار هو الذي يبصر، لكن هذا من المجاز. لما كان النهار سببا وواسطة لإبصارنا الأشياء، نسب الإبصار إلى السبب الذي به نبصر، فقال وجعلنا آية النهار مبصرة. هذا المعنى ذاته نقرأه في قول الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، لاحظوا هذا الكلام، بدأ بالليل، قال آية لهم الليل نسلخ منه النهار، شبه الضياء الذي ينغمس الليل فيه فإذا هو نهار، شبهه بجلد سلخته من الليل، فلما سلخت الضياء من الليل عاد إلى الظلام. يعني أن الأصل في الكون الظلمة أو أم الضياء؟ الظلمة. لذلك قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، إذن النهار عارض، النهار صبغة عارضة، سلخنا هذه الصبغة فعاد الزمن حالكا، عاد الزمن مظلما. الأصل في الكون الظلام، ولكن الله خلق هذا الضياء يسري في داخل بعض الأشياء وينعكس على بعض الأشياء، فالضياء الذي يسري في داخل بعض الأشياء تعبر عنه بالضياء أو تعبر عنه بالسراج، جيد. أما الذي ينعكس إليه تعبر عنه بالنور. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. نعم، هذا النور أو هذا الضياء على حسب التنويع الذي ذكرناه في ظواهر الأشياء، يعني في المكونات، يقصد كلمة أنوار الظواهر يعني أنوار المكونات التي أمامك. من أين جاءت؟ هي أثر من آثار الخالق، أي هي من إبداع الله سبحانه وتعالى. كل ما يحس به الإنسان من الأنوار، من ذلك هذه الأنوار كلها، ومن ذلك نور العين، سواء الأعين التي نتمتع نحن بها أو البهائم والحيوانات أو غير ذلك. نعم. إذن هذا هو القسم الأول، أنار أي الباري عز وجل الظواهر بأنوار آثاره، وأنار السرائر بأنوار أوصافه. أنار السرائر، ما المراد بالسرائر؟ القلوب، الأفئدة، الأرواح، هذه هي السرائر. أنار الله عز وجل أفئدة عباده الذين شاء الله عز وجل أن ينيرها. نعم. بماذا؟ بأوصافه، أنار السرائر بأنوار أوصافه، تجلى الله عز وجل بعلمه على فؤادك فأنار الله عز وجل فؤادك بنور العلم، تجلى الله سبحانه وتعالى على قلبك على مشاعرك على روحك برحمته بحكمته. هذه هي الصفات التي يعنيها ابن عطاء الله وما شابه ذلك. ففاض قلبك بأنوار لا تراها العين ولا تشعر بها الحواس، ولكن الإنسان يعيشها يحياها يدركها. أجل، كما يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كل واحد له قلب، المال القلب الصنوبري، كل واحد له قلب، لكن الباري عز وجل يعني إن في ذلك لذكرى لمن تجلى الله عز وجل على قلبه تجلي رحمة، ففاض فيه العرفان وتعرف على مولاه وخالقه سبحانه وتعالى فعرف الحقائق وأدركها. هذا نور آخر غير نور البصر، غير نور العين، غير نور الكهرباء، غير نور الشمس. يعني للتقريب أيها الإخوة أوضح لكم بعض الأمثلة. زيد من الناس يكون ذا عينين وضاءتين يبصر بهما الأشياء تماما. قضى الله لسبب من الأسباب أن يفقد نور عينيه. هذا الإنسان إذا عاد إلى مشاعره وإلى إدراكاته الخفية يلاحظ أمرا عجيبا. عندما كان يتمتع بهاتين العينين كان النافذة التي تفد إليها معارفه وعلومه إدراكاته تتمثل في الغالب بهاتين العينين، ثم يتفاعل ذلك مع عقله فيدرك، العقل موجود. فلما غاب هذا النور لسبب من الأسباب وجد هذا الإنسان أن نورا آخر انبثق من داخل كيانه، انبثق من داخل قلبه. لم يكن هذا النور موجودا من قبل. بهذا النور يستغني عن ضياء عينيه، يستغني عن هذا كله. نعم، انظر ونسأل الله العفو والعافية إلى إنسان فقد عينيه، تجد أن الله عز وجل قد جعل كيانه كله عبارة عن أشبه ما يكون برادار. نعم، فهو يدرك الأشياء بسرعة عجيبة. طيب من أين جاء هذا؟ نحن لا نتمتع بهذا، ليس في المبصرين من يتمتع بهذا الشكل إطلاقا. نورا ربانيا، هذا من أنوار السرائر، سرى إلى كيان هذا الإنسان، جعله الله عز وجل عوضا لنور الظواهر الذي كان في عينيه. هذا الكلام واضح أيها الإخوة. نعم، ورحم الله عز وجل ذلك الذي قال: إن كان قد غاب عن عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي عنهما نور. إن كان قد غاب عن عيني نورهما، هذا إنسان ابتلي بهذا فقد البصر. إن كان قد غاب عن عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي عنهما، يعني بدلا منهما نور. وهذا الكلام يعني لا يعزي نفسه به كلاما، لا، هو حقيقة، هو حقيقة أيها الإخوة. وقد ذكرت لكم أظن أكثر من مرة، نعم، أن طالبا كان في كلية الآداب قسم اللغة العربية وكان ذا عينين وضاءتين. نعم، تخرج من هذه الكلية قسم اللغة العربية، ثم شاء الله عز وجل أن يبتلى بعينيه. نحن عندما نسمع هذا الكلام يخيل إلينا أن هذا الإنسان يعني آل أمره إلى ما يشبه إنسان زج به في سجن مظلم، وأخذ الظلام يطبق على نعم عنقه على خناقه، هكذا يخيل إلينا. والواقع أن أحدنا إذا جرب نفسه بهذا الشكل المدهش سيخيل إليه أنه قد زج به في أتون مظلم أطبق الظلام فيه على خناقه، فلا يستطيع إذن أن يتعامل مع الحياة أبدا. هذا الإنسان اليوم أكثر مرحا منه عندما كان يتمتع بعينيه الوضاءتين، أكثر مرحا منه. لم أجده في يوم من الأيام يتمتع بالمرح والسرور اللذين يتمتع بهما بعد أن فقد عينيه. طيب من أين جاء هذا؟ من نور السرائر، تجلى الله عز وجل على مشاعره وعلى قلبه، فسرى في كيانه نور رباني قصدا فوق الأبصار. نعم، وعندما قلت مرة هذا الكلام كان هو موجودا في الدرس على ما يبدو، فقال لي لقد عرفت أنك تعنيني أنا، وأنا الحمد لله تماما كما قلت، بل أنا أكثر من ذلك أيضا. هذا مثال للفرق بين أنوار الظواهر وأنوار السرائر، ولكل منهما وظيفته. لا نستطيع أن نقول أن الكون يعني يستغني بنور عن نور، لو كان الأمر كذلك الباري حكيم لما أوجد أنوار الظواهر في المكونات من أجل أن يسعى الإنسان ويتحرك ويفعل، كما قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولكن هذا موجود وهذا موجود، ولكل منهما وظيفته. ومن شأن رحمة الله بعباده أن أنوار الظواهر إذا غاب منها شيء بالنسبة لزيد من الناس، بالنسبة لعبد من عباد الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعوده عن هذا النور الذي كان يراه بعينيه، يعوضه نورا ينسكب في قلبه وكيانه ومشاعره مباشرة. هذا مثال. انشراح الصدر للإيمان بالله عز وجل نور من أنوار السرائر، يشعر به من متعه الله به، ويشعر بمعناه من حرمه الله سبحانه وتعالى منه. نعم، فمن يشأ الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يشأ أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من أين يأتي انشراح الصدر وضيق الصدر؟ قل لي واستنجد بعلم العلماء كلهم، استنجد بعلماء النفس، علماء التربية، إن اعتبرنا المسألة مسألة عضوية نعم فيزيائية أو سيكولوجية أو فيزيولوجية، استنجد بكل هؤلاء الذين يمكن أن يجيبوك. لن يستطيع أحد أن يقنعك ويسلج صدرك بجواب عن هذا السؤال. من أين يأتي انشراح الصدر عندما تشعر بانشراحه؟ ومن أين يأتي ضيق الصدر عندما تشعر والعياذ بالله بضيق الصدر؟ أيها الإخوة، كل منكم يمر بحالات من هذا النوع ومن هذا النوع، وأنا مثلكم. ينبغي أن نتساءل، وما ينبغي أن تمر بنا هذه الأحوال عفو الخاطر دون أن نتفحص العوامل. في لحظة من اللحظات لا يوجد سبب ظاهري، نعم الأنوار مشعة، الضياء وهاج، وكل شيء على ما يرام، والأصدقاء موجودون، والأحاديث ممتعة، والطعام ألوان وأشكال، فجأة أشعر بضيق هيمن على صدري، وأشعر بكرب لا أدري من أين جاء، هيمن كثقل عجيب على مشاعري، شعور لا أقصد الجسم. هل تستطيع أن تقول من أين جاء هذا؟ نور من أنوار السرائر افتقدته، هذا ما نستطيع أن نقوله، ونكل تفصيل ذلك إلى علام الغيوب. نور من أنوار السرائر افتقدته، ومن أين كان يمكن أن يأتيك هذا النور؟ من عند من قال الله نور السماوات والأرض. طيب، في لحظة من اللحظات يكون وضعك طبيعيا، تستيقظ لشعور هجم عليك، فرحة عجيبة سرت في أعماق كيانك، جعلتك يعني تكاد تقوم لترقص، سرور سرى إلى كيانك من حيث لا تشعر. من أين جاء هذا السرور؟ نور من أنوار السرائر قذفه الله سبحانه وتعالى في كيانك. هذا النور في بعض الأحيان ينقذف فيكون علما، ينقذف في بعض الأحيان فيكون انشراحا وسرورا، ينقذف في بعض الأحيان فيكون خشية وتجليا لله سبحانه وتعالى وحضورا مع الله عز وجل. كل ذلك نور فريد من نوعه، نسميه أو يسميه العلماء نور السرائر أو أنوار السرائر. الباري سبحانه وتعالى أكرم عباده بهذين النوعين. أما أنوار الظواهر فهي تشمل المؤمنين والفاسقين والفاجرين والملاحدة والكل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أقام أسباب الحياة في هذا الكون لكل عباده، فالرزق الذي فجره من الأرض ليس وقفا على الصالحين أبدا، الماء الذي فجره ينابيع من الأرض ليس وقفا على المؤمنين أبدا، الهواء الذي ينعش النفوس وتستمر به الحياة ليس وقفا على المؤمنين، نعم، كل المتع الظاهرة، هذا القانون الذي به ينقسم الليل، ينقسم الكون إلى ليل ونهار، يشمل الله برحمته بذلك كل عباده، نعم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هذا هو المراد بالعطاء هنا، وما كان عطاء ربك محظورا، نعم. لذلك لا يقول أن قائل يا أخي هؤلاء الغربيون يتمتعون بنعيم، نذهب إلى بلادهم فنجد الخضرة ونجد الرياحين والمياه الغامرة، نعم، هذا عطاء الله عز وجل، هذه من أنوار الظواهر، وأنوار الظواهر مصدرها أثر الخلق، خالقية الله للكون جعلت في داخل هذه المخلوقات هذه الأضواء، هذه الأنوار، حتى يستطيع الناس أن يمارسوا حياتهم برغد من العيش. إذن هذا عام للكل. أما أنوار السرائر فهو خاص لمن أحب من عباده. إذا تجلى الله عز وجل على قلب إنسان أحبه، أو أراد أن يصطفيه، أو أراد أن يجتبيه، أو أراد أن يهديه، احتاج قلبه سرورا وحبورا، نعم، واتجه إلى الإيمان بالله عز وجل ونشطت مشاعره في هذا الصدد، وهذا معنى قوله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شرح الصدر هذا هو المعني بأنوار السرائر. من أين يأتي شرح الصدر؟ مرة أخرى أقول أنا أتحدى علم العلماء أصنافا وأنوانا أن يعللوا تعليلا علميا منفصلا عن إكرام الله وتجلياته لشرح الصدر آنا وضيقه آنا آخر. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. شوف التعبير بكلمة يصعد، يعني كأنه عم جرجر، نعم، إلى حيث يتناقص الأكسجين ويتهيأ الجو للاختناق. نعم، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا كان الأمر هكذا، فأيهما الأهم في حياة الإنسان؟ يعني لو أنه الحياة كلها تحولت إلى ظلام دامس، مو مشكلة، أبدا مو مشكلة، بشرط أن يكون في تجلي رباني على قلبي بنور من أنوار سرائره، فأنا عندئذ سأبقى في نعيم مقيم ولو كان الغسق كله مدلهما حولي، أليس كذلك؟ وهذا الضرير هذا شأنه، هذا شأنه. طيب، ضرير هكذا شأنه، إنسان وضعت على عينيه لفافة وهو مبصر، 10 ساعات بيجي ليختنق، بيجي ليختنق، ليش ما بيتمتع بالشعور والبسط والسرور الذي يتمتع به ذاك؟ لماذا؟ في إله، في رب، في خالق. الأقنية ممتدة ما بين العبد وما بين ربه سبحانه وتعالى، هذا ما نعنيه بكلمة التجلي، تجلي. نعم، وعندما باري سبحانه وتعالى علق على أولئك الذين يعني امتنوا على رسول الله بأنهم مؤمنون، قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم، من الذي شرع صدرك للإيمان؟ الله سبحانه وتعالى. العرفان، نقصد بالعرفان، ما الفرق بين العلم والعرفان؟ العلم بالتعلم كما ورد، العرفان إلهام رباني ينسكب في قلبك بدون يعني تعلم وبدون وسائل. نعم، هذا يسمى عرفانا. العرفان كيف يأتي؟ نور، لكن نور لا تراه العين، نور يراه القلب. وأنا ذكرت لكم، أظن أنني ذكرته، لا لا لم أعد متأكدا، تذكرون أننا مررنا قبل عام تقريبا بحكمة لم أستطع أن أعلم شرحها، وقلت لكم بصراحة والله هذه الحكمة لم أتبين معناها وهي فوق مداركنا ومستوياتنا، ونحن إنما يعني ندرك من هذه الحكم ظواهرها فلنتجاوزها إلى التي بعدها. اعتذرت عن تفسيرها لأنني لم أعلم شرحها. ثم شاء الله عز وجل أن أدعى إلى القاهرة لمؤتمر من المؤتمرات، هكذا شاء الله. وعندما وجدت هناك انتهزت فرصة يوم من الأيام فذهبت لأزور بعض الصالحين من أمثال الإمام الشافعي ومن أمثال ابن الفارض ومن أمثال ابن دقيق العيد والعز بن عبد السلام وابن عطاء الله السكندري. ولما دخلت لأزور الشيخ ابن عطاء الله رحمه الله تعالى وقدس الله روحه، وقرأت ما قرأت ودعوت في سري وقلت اللهم إنك تعلم أنني وقفت عند حكمة من حكم ابن عطاء الله هذا فلم أستطع أن أتبين معناها، فأسألك اللهم بهذا الإنسان الصالح المقرب إليك أن تلهمني ما يريد ابن عطاء الله من هذه الحكمة. نعم، عدت إلى بلدي دمشق مثل هذا اليوم تقريبا، في اليوم الثاني أخذت أوراقي وبدأت أكتب وكنت واقفا عند هذه الحكمة. هنا محل الشاهد، هنا يأتي العرفان، نور السرائر. من الصباح إلى المساء ألهمني الله عز وجل شرح هذه الحكمة، وكتبت في شرحها 10 صفحات. نعم، من أين؟ لم أراجع كتبا ولم أبحث ولم أنقب ولم أفتش أبدا، هذا تعلم، هذا يأتي بواسطة العين والعقل، وإنما هو نور من أسرار تجليات الله عز وجل أدركني بفضل من الله وإكرام، ولست أهلا لذلك. هذا من مكرمات ابن عطاء الله السكندري في الواقع، لا شك في هذا ولا ريب. هذا من أنوار السرائر. يعيش الإنسان بدون أن يتمتع بأنوار الظواهر ويمكن أن يعيش سعيدا، لكنه يشقى إن لم يكرمه الله بأنوار السرائر. بدون أنوار الظواهر بيعيش، لكن بدون أنوار السرائر ما بيعيش أيها الإخوة. مثال آخر، دليل آخر، انظروا إلى هؤلاء الذين يعيشون في الغرب قبل أن يهدي الله سبحانه وتعالى الواحد منهم. كثيرا ما تضيق صدورهم ويشعرون بالأسى. إلى ما يفرون؟ إلى المسكرات، إلى المخدرات، إلى المنسيات، إلى الملهيات، شيء معروف، ورأيت وأنا ممن يحتك بهم ويراهم. طيب، النور الظاهر موجود، ما في أكثر من أنوار الظاهر، نيونات والألق الذي تراه في الليل والنهار في الغرب، لكن ما الذي فقدوه؟ لذلك تجد من يلجأ إلى الانتحار، من يلجأ إلى المخدرات، إلى المسكرات، إلى المنسيات، إلى الملهيات. عندما يشاء الله أن يهدي واحدا منهم يصدق عليه قوله: فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم، يصغي السمع إلى بعض آية كتاب الله عز وجل، يصغي السمع إلى بعض كلام أحكام الشرع عقائده، وإذا بنور أجل. هذا هو نور السرائر، إن سكب في قلبه بدون قناة من هذه الأقنية الظاهرة تحول كربه إلى سرور، تحول ضيقه إلى انشراح. نعم، وإذا به اعتنق الإسلام. سله: كيف حالك الآن وقد تقلبت في رحاب الله مؤمنا مسلما، وكيف كان حالك بالأمس؟ يجيبك كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله: كان منغمس في الملهيات والمنسيات، يمكن ملياردير، رجل غني، كل شيء كل شيء كل شيء موجود، لكن الكرب يخنقه. فلما عرف الله ولما آمن بالله ولما هدي إلى الله تجلى الله على قلبه. عندما يتجلى الله على قلبي، كيف يتجلى؟ يعني يسري إلى قلبك نور آت من عند الله عز وجل. هذا النور لا يصف، ليس لا أستطيع أن أصفه كهذا أو كهذا أو كذا، لكنك تشعر به، لكنك تشعر به. لذلك أنا أعد الغربيين أكبر مثل لهذه الحقيقة. لا تسأل كيف يدخل الرجل الغربي الإسلام، هذا سؤال بعض الصحابين يسألون: ما الذي جعلك تدخل الإسلام؟ مسكين بدو يقعد بقى بيتكلف لحتى يقول له: والله أريد. نور قذفه الله في قلبه فجذفه إلى الإسلام. نعم، وهذا يحصل في أمريكا كثيرا، أكثر من أوروبا، أكثر بكثير من أوروبا. وما تسمعون أيها الإخوة، وبي أختم هذا الدرس، من الأحداث الأخيرة هي في الحقيقة، ولسوف تسمعون ما يؤكد ويصدق هذا الكلام بعد حين قريب أو بعيد، عبارة عن مؤامرة حيكة. من أجل ماذا؟ هنالك تقارير كتبت بعد اجتماعات خفية بعث فيها مسألة اندلاق الأمريكيين إلى الإسلام بالجيش وبالمدنيين، وهنا وهنا، وكل ما له عم يكتروا شغلة خطيرة. بعثوا بعد 15 سنة، شو بيكون حالة الولايات المتحدة؟ تبينوا بعد الدراسة انه بعد الولايات المتحدة بتصير اسلام، والحكم بده يقفز كثير من المسلمين الى الحكم. اذا ينبغي ان يوضع حد لهذا الاسلام الذي ينبغي. انا اقول لكم انا اعرف هذا، ينبغي ان يوضع حد. طيب كيف السبيل الى ذلك؟ لا بد من سبيل نكره به الناس الإسلام إلى قلوب الناس. ينبغي أن نسلك طريقا يشمئز به الأمريكيون من الإسلام. كيف الطريق؟ تمت البحوث وطبخت مؤامرات ووقع ما وقع. نعم الأمور تغطى الآن بما تسمعون من أمور ليجعلوا من بعض الناس ضحايا لها. والآن يصفق هؤلاء المخططون والمتآمرون على الإسلام لأنهم رأوا فعلا بوادر كراهية الأمريكان للإسلام. نعم ولكن أنا أقول دائما هنالك تخطيط بشري ومن ورائه تخطيط رباني كبير، إلا أن الخطط البشرية تلتمع وتتبين دائما في حين أن الخطط الربانية تكون خفية. أيهما يستوعب الآخر؟ خطة ربنا هي التي تستوعب. بماذا أشبهها؟ سفينة عملاقة كبيرة جدا جدا جدا تمخر عباب البحر بعيدا عن الشطأ، لا تكاد تشعر بحركتها، كل ما كبر الجرم كل ما حركته تصير خفية. فوق هذه السفينة أناس كالأقلام بعيدين يركضون من الطرف الشرقي للسفينة إلى الطرف الغربي، في حين أن السفينة تمخر عباب البحر إلى الشرق. عيناك لا ترصد إلا حركة هؤلاء الناس الذين يركضون فوقها من الشرق إلى الغرب، في حين أن سفينة تمخر عبابها بهم جميعا إلى الشرق، لكن عينك لا ترى حركة السفينة. ربنا سبحانه وتعالى له قانون وله خطة، وأنا أبشركم أن أحدا لا يستطيع أن يخنق دين الله سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، والله متم نوره، والله متم نوره. الأرواح بسيطة، لا يموت إنسان إلا بأجله، أما هذا الدين فضياؤه ثاقب وضياؤه متغلب وضياؤه مهيمن، عرف ذلك من عرف وجهله من جهل، والحمد لله رب العالمين.